قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبع قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا نعيم بن حماد هكذا نعيم بن حماد ما حاله ضعيف ضعيف وقوي من أي جانب ضعيف في الحديث قوي في السنة قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حي بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة فإذا عظمت الحلقة فأنصت يعني المحادثة مع العدد القليل قد تفهم ويفهم ويفهمك وإذا كان مع الكثير إما أن ترتفع الأصوات ويكثر اللغط وإما أنه يعني ماذا يبقى الإنسان متهيبا أن يتكلم. قال ابن المبارك وأخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن ذهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. قال إسناده ضعيف إسناده ضعيف فيه رجل ما ندري ما حاله عن رجل عن وهب هذا الرجل ما حاله ها؟ مبهم. وروينا من وجوه عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فجاءه ابن عباس فأخذ بركابه قال له زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث إن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس على أخذه ركابه أن قبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت صلى عليها زيد وكبر أربعا وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ. قال وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن عمر بن محمد بن محمد حدثهم قال حدثنا علي بن عبد العزيز. طيب علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد أبي سويد المكي أن طه بن أبي رباح أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت. صحيح كذا قال وغيره يقول تعلموا ولا تعنتوا فإن المتعلم خير من المتعنت. هذا وهذا كله لا يصلح التعنت. إلى هنا بارك الله فيكم.